المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الخامس والثلاثون، الحديث السابع، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ: وإن لم ينزل. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أبي هريرة إذا جلس بين شعبها الأربع إلى آخره، فيه وجوب الغسل بالإيلاج ولو لم ينزل، ولهذا أجمعت الأمة على وجوب الغسل بالجماع ولو لم ينزل، وبالإنزال ولو لم يجامع، وبالحيض وبالنفاس وبالموت، واختلف في وجوبه بالإسلام، والصحيح أنه مستحب استحبابا متأكدا كما تقدم.